بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فما زلنا مع التعليق على شرح الورقات للمحلي، وعرفنا فيما مضى كثيرا ولا داعي من الإعادة أن علم أصول الفقه لا غنى عنه لطالب العلم الذي يريد أن يفهم عن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم عزف عنه أكثر الناس، بل أكثر علماء الزمان. العلماء الآن لا يعتنون كثيرا بعلوم الآلة، وأعني بالعلماء الموجودين، يعني لا أعني العالم من حيث هو، وإلا الذي يتصدر للإفتاء أو للكلام في دين الله جل وعلا، فضلا عن أن يتكلم في تفسير كتاب الله جل وعلا، لا بد أن يكون فارسا في علوم الآلة من علوم العربية وعلوم الأصول. وهذا العلم صار هاكرا على أهل البدع، وأسف صاروا يعني يحتلونه، والذي يعتني به من أهل السنة في هذا الزمان قلة قليل، وإذا شرحوا فيه شيئا فإنهم يأخذون الورقات، يأخذون بعض المتون الميسرة، وقل من يحسن أن يتوسع فيه. ولذلك أنا أنصحكم، هذه نصيحة لنفسي ثم لكم، أن تعتنوا بعلوم الآلة، فهي التي تؤهلكم بعد ذلك لفهم الكتاب والسنة. فمن أراد أن يلد غمار العلم وأن يدخل في لججه، فإنه لا بد أن يكون عنده ما يؤهله كي يفهم الكتاب والسنة. طيب، هذا لا يكون إلا إذا كان مؤهلا لفهم النص، لفهم ما يلقى إليه. حينئذ نحن من هذه الدراسة نريد أن نكون كالعربي الذي نزل القرآن في عصره، أن يفهم ما يسمع فقط. هذا الذي نريده من هذه الدراسة، أن نفهم ما نسمع من القرآن والسنة. إذا وصلنا إلى هذه المرتبة فإننا سنحسن أن نعبد الله جل وعلا على بصيرة. فإذا أدينا ودعونا فإننا ندعو إلى الله جل وعلا على بصيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. قال الشارح: من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء. من قوله عممت زيدا وعمرا، هذا ليس عموما، لأنه قال ما عم شيئين فصاعدا، فلا بد أن يعم أكثر من شيئين. أما إذا عم شيئين فقط فهذا لا يكون عموما. أما قوله وعممت جميع الناس بالعطاء فهذا مثال مستقيم. قال: أي شملتهم أو شملتهم من باب فعل به، ففي العام شمول. نعم، العام في اللغة هو بمعنى الشامل أو الجامع، كذا هو تعريفه في اللغة، وهو اسم فاعل من عم يعم، عمه يعمه، لأنه مضاعف معد. هذا القياس فيه كما أخذناه في اللمي. طيب، وسمع لازما هذا يكون محفوظا على غير قياس، عم يعم، عمه يعمه. طيب، في الاصطلاح عند الأصوليين قال ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، هذا تعريف اشتهر عند المتأخرين من الأصوليين. كذلك نهده فنقول لفظ يعم أكثر من واحد من غير حصر، هذا كذلك. قال: فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. ما هذا يفسر باللفظ، يفسر باللفظ، والأحسن أن نفسره بالاسم، لأن الفعل لا عموم له، فنقول اسم، هذا أخصر وأحسن. طيب، ثم إذا كان اسما هل جميع الأسماء تعم؟ الجواب هناك تفصيل كما سيأتينا إن شاء الله، هناك تفصيل. فلا بد أولا من أن نأخذ شيئا من معنى الكلي ومعنى الجزئي، وكذلك أن نعرف النكرات ونحو هذا، وهذا لا شك أنه لا يأتي في مثل هذا المقام المختصر، لكن يأتينا عند قوله في ألفاظ العمومي من التعليق على هذا. فهو قال: فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، أو نقول لفظ، يعني لك أن تقول ما عم ما أو لفظ. طيب، عم أي شمل، وشمل يأتي من باب فاعل شمل يشمل، ويأتي شمل يشمل من باب قعدة، يأتي من باب تعب شمل يشمل، حينئذ يكون مصدره شملا، فتقول شملتهم شملا، وتقول شملهم شمولا، لأنه من باب قعدة، قعدة يقعد وعودا، شمل يشمل شمولا بمعنى عم، شملهم العطاء بمعنى عمه. هذا تعريفه اللغوي. وإذا أردت الأحسن في حد العام أن نقول: اللفظ الواحد المستغرق لجميع ما يصلح له وضعا واحدا دفعة واحدا بلا حصر، لأن الذي ذكره المؤلف يأتي عليه بعض الاعتراضات، ما ذكرته هذا لا يأتي عليه إن شاء الله شيء من الاعتراض. نقول: اللفظ الواحد المستغرق لجميع ما يصلح له وضعا واحدا دفعة واحدة بلا حصر. فقلنا اللفظ أو لفظ واحد، لأن العموم من مباحث الألفاظ، واللفظ كما أسلفنا لا يكون إلا بحرف وصوت، فخرج بذلك ما لو لم يكن مشتملا على شيء من الألفاظ. كذلك خرج به العموم المعنوي على خلاف بينه. وإذا قلنا الاسم خرج به الفعل، أو نفسر اللفظ بالاسم، لأن الأفعال لا عموم لها كما سيأتي في كلام المؤلف. طيب، وقلت الواحد احترازا عن اللفظ المركب، فلو قلت مثلا: ضرب زيد عمرو، ضرب زيد عمرو، ضرب زيد لعمر دل على أكثر من شيئين، أليس كذلك؟ بنفس التركيب حصل ضرب، هذا أولا، وقع من زيد، هذا ثانيا، وقع على عمر، هذا ثالثا. حينئذ نقول كذلك هناك نسبة خارجية، حينئذ نقول هذه عدة أشياء، فهذا دل على أكثر من شيئين، لكن دلالته حصلت بالتركيب العام وليست بنفس اللفظ، فحينئذ نحترز عنه فنقول اللفظ الواحد احترازا عن المركب. طيب، المستغرق أي الذي يتناول ويستوعب جميع الأفراد، كما في مثال المؤلف: عممت الناس أو جميع الناس. حينئذ لفظ الناس يدخل تحته كل فرد من الأفراد، فخرج بذلك اللفظ المهمل، لأنه لا يكون موضوعا، وإذا لم يكن موضوعا فإنه لا يكون مستغرقا من باب أول. المستغرق لجميع ما يصلح له، هذا خرج به اللفظ الذي لا يكون صالحا له، كذلك خرج به العام الذي أريد به الخصوص، فنقول لجميع ما يصلح له، فخرج به جميع الألفاظ التي لا تكون صالحة، كذلك خرج به العموم العام الذي أريد به الخصوص، فهذا ليس موضوعا لجميع ما يصلح له، وإن جاء على صورة العام، لأنه عام أريد به الخصوص. نقول وضعا واحدا، هذا خرج به ما لو وضع اللفظ أوضاعا متعددة كالمشترك. العين مثلا، هذا لفظ وضعه الواضع ابتداء لمعاني متعددة مختلفة، فيطلق على الذهب، ويطلق على الفضة، ويطلق على العين الجارية، ويطلق على العين الباصرة، ويطلق على الجاسوس، ويطلق على البئر ونحو ذلك. طيب، هذا لفظ واحد دل على أشياء أو دل على شيئين فصاعدا، لكل شيء منها معنى مختلف، فليس موضوعا وضعا واحدا كلفظ الناس مثلا. فهذا خرج بقولنا وضعا واحدا، فخرج به ما لو وضع اللفظ لأكثر من معنى. ولا بد أن تأخذوا شيئا بالنسبة الألفاظ للمعاني، فإن هذا من المباحث الجليلة التي بها تفهم كتاب الله جل وعلا. هذا بينته كثيرا، لا بد. ونسبة الألفاظ للمعاني 5، وهذه تدرس يعني بشيء من التفصيل في علم المنطق. هي تدرس كذلك في علم الأصول، لكن تدرس بتوسع في علم المنطق. طيب، نقول بحسب ما وضع له أو وضعا واحدا، إذا خرج به اللفظ الذي لم يوضع وضعا واحدا بل وضع أوضاعا متعددة. إذا خرج به أولا المشترك اللفظي، نريد بالمشترك هنا اللفظي، تنبه، لأن الاشتراك أنواع. الذي نريده ها هنا المشترك اللفظي. نسبة الألفاظ للمعاني هذه 5، تدرس كما قلت في علم المنطق. ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تخالف، تشاكك، والاشتراك وعكسه الترادف، واللفظ إما طلب أو خبر، إلى آخر ما قال. قال: ونسبة الألفاظ للمعاني تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك وعكسه الترادف. الذي نريدها هنا الاشتراك. الاشتراك الذي يدرس في نسبة الألفاظ للمعاني هذا الذي نريده ها هنا، أي أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى وضعا كلفظ العين. هذا خرج بالبحث، وهذا يختلف عن الاشتراك في باب الكلي والجزئي. هذا يختلف عن الاشتراك في باب الكلي والجزئي، وهذا مبحث كذلك لا بد من فهمه، لأننا قلنا في شرح السلم أن الاشتراك اللفظي كلفظ العين هذا يتحد فيه اللفظ ويتعدد فيه المعنى، أما الاشتراك في الكلي فهو اشتراك معنوي بين الأفراد في الخارج. يعني لو قلنا مثلا لفظ الأسد، هذا يصدق على كثيرين، نعم يصدق على كثيرين، ولا يفهم من إطلاقه أسد بعينه، هذا له معنى آخر، هذا له قسم آخر، هذا يسمى بالكلي. هذا ما أفهم اشتراكا معنويا بين الأفراد في الخارج، فليس المراد بالاشتراك هنا الاشتراك المعنوي، وإنما نريد المشترك اللفظي، أي أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى وضعا. هذا خرج بالبحث، حينئذ هذا لا يكون موضوعا وضعا واحدا. كذلك خرج به الأضداد كلفظ القرء، فإنه يدل على الحيض ويدل على الطهر، أي وضع لهذا وهذا، وضع للمعنى وضده، فدل على معنيين مختلفين. فلو دل على عدة معاني فهل نقول إنه عام؟ دل على الحيض ودل على النفاس ودل على الطهر مثلا، هل نقول هذا عام؟ ليس بعام، لأنه ليس وضعا واحدا وإنما وضع لأكثر من معنى. طيب، قلنا اللفظ الواحد المستغرق لجميع ما يصلح له وضعا واحدا دفعة واحدة. هذا أردت به إخراج اللفظ المطلق، لأنه عموم كذلك كما سيأتينا في المطلق والمقيد، لكن عمومه بدلي لا شمولي، عمومه بدلي وليس شموليا. كذلك خرجت به النكرة في سياق الإثبات، لأنها ليست بالألفاظ العموم. وكذلك خرج به العالم الجزئي الشخصي كما بيناه في السلم. هذا خرج بقولنا دفعة واحدة. بلا حصر أو من غير حصر خرج به أسماء الأعداد، فهي تتناول اثنين فصاعدا بحصر وليست بلا حصر، واضح؟ يعني 9 يتناول 9، 3 يتناول 3، 2 فصاعدا، هل بلا حصر أم بحصر؟ الجواب بحصر، فهذا خرج بقول بلا حصر، العام لا بد أن يتناول 2 فصاعدا بغير حصر، فإذا حصر الأفراد التي تناولها اللفظ لم يكن عاما حينئذ. طيب، قال من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، والمؤلف قال ما دل على 2 أو ما عم شيئين فصاعدا، وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم أو شملتهم به، ففي العام شمول، وألفاظه أي الموضوعة له 4. كان الأحسن أن يذكر أنواع العام قبل الألفاظ. العام له أنواع، هو تركها للاختصار لأن الكتاب المتن موضوع للمبتدئ، نذكرها على سبيل السرد ثم نمضي. نقول أنواع العام 3: عام محفوظ أي لم يدخله تخصيص، وعام مخصوص، وعام أريد به الخصوص. العام المحفوظ هذا الذي يسمى العام الذي على بابه، لم يخصص، وإن زعم بعضهم أنه دخله التخصيص، لكن هذا باطل. الله جل وعلا يقول: والله بكل شيء عليم، هذا عموم لا خصوص فيه، ومن قال فيه خصوص كفر، واضح؟ سيأتينا إن شاء الله من ألفاظ العموم لفظ كل، والله بكل شيء عليم. إذا وجدت زنديقا من الزنادقة يقول الله جل وعلا لا يعلم الجزئيات، ماذا تقول فيه؟ تقول كافر مرتد، إن كان مسلما فهو مرتد، وإن لم يكن مسلما فهو كافر أصلي، كفر على كفر، ظلمات بعضها فوق بعض. طيب، وجدنا بعض من ينتسب إلى الإسلام ممن تعاطى علم الكلام الجهمية وأضرابهم ونحوهم، يقولون لا يعلم الجزئيات، قاتلهم الله وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والله بكل شيء عليم. نرد عليهم أولا باللفظ الموضوعي في لسان العربي، لفظ كل من ألفاظ العموم، ونحن الآن نأخذ ألفاظ العموم في لسان العربي، تنبه، وهذه الألفاظ هي التي جاء بها الشرع. إذن نحن نأخذ العموم من حيث الحقيقة اللغوية، هذا أولا، لأنه سيأتينا أن الحقيقة الشرعية قد تخالف العام اللغوي فتقدم كما سيأتينا بعد قليل في كلام المؤلف. فنقول والله بكل شيء عليم، هذا عموم عام محفوظ لا يمكن أن يخصص. كذلك قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هذا كذلك عموم عام محفوظ. وقال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، عموم. فهذا النوع هو أقل أنواع العام، هو موجود لكنه قليل مقارنة مع العام المخصوص ومع العام الذي أريد به الخصوص، هو قليل. كذلك والله على كل شيء قدير، فإذا وجدت من يدعي بأن الله جل وعلا قادر على ما يشاء فقط تقول كذبت، بنص القرآن وبدلالة لسان العرب، الله جل وعلا على كل شيء قدير، على ما يشاءه وما لم يشأ، لأن الله جل وعلا قدير على كل شيء، كل شيء، ما أراده وما لم يرده، ما أراد أن يقع وما شاء أن لا يقع. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هل الله جل وعلا قادر على أن يؤمن من في الأرض كلهم جميعا؟ الجواب نعم لا شك، ومن شك في هذا فهو على خطر عظيم. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، إذا شاءه وإذا لم يشاءه فهو قدير عليه، إذا أراد أن يقع لوقع. والمتكلمون وأضرابهم يقولون هو قدير على ما يشاءه فقط، ويدرسون هذا في عقائدهم وفي كتبهم. فنسأل الله أن يعني يرزقنا العقل، وأعني بالعقل العقل الذي يفهم به عن الله، وإلا فكل منا يعقل، يعني عنده عقل آلة العقل، لكن العقل الذي يهدى به الرجل هذا الذي يقصد من نصوص القرآن والسنة، هذا الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة. طيب، الثاني عام مخصوص، بمعنى أنه عام دخله تخصيص، كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا عموم، لأن ال هذه استغراقية، المعرفة إذا دخلت على الاسم المفرد فإنها تعم كما سيأتينا بعد قليل. حينئذ يصح أن تأتي بكل وتدخلها محل ال؟ الجواب نعم، تقول إن كل إنسان لفي خسر، والمعنى استقام، حينئذ هذه للعموم، فعلامة الاستغراقية أن يحل محلها كل، إن كل إنسان لفي خسر. والدليل على ذلك أننا استثنينا منها، والاستثناء معيار العموم، جاء بعدها إلا الذين آمنوا، فهذا عام مخصوص بما بعده، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذا عام مخصوص. كذلك عندنا عام أريد به الخصوص، نقول هذا ظاهره العموم، لكن جاء ما يدل على أنه أريد به شيء مخصوص. مثلا من الأمثلة المشهورة قوله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا الذي مثل به الإمام الشافعي في الرسالة، فهذا ظاهر العموم، لكن جاء بعده إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس إن الناس، هذا ظاهره العموم، ونقول ظاهره لأن ال هذه استغراقية ودخلت على الناس فعمت. فهل كل الناس قائل؟ الذين قال لهم الناس، هل كل الناس تكلم؟ الجواب لا، بدليل أن منهم من يقول ومنهم من يقال له. ثم لو كان المراد بالناس يعني كل الناس لما جاز أن يكون هناك قائل ومقول له. طيب، فنقول هذا عام أريد به الخصوص، لأن الناس حينئذ يراد به واحد أو بعض الأفراد، يراد به في هذا الموضع كما جاء في سبب النزول يراد به ابن مسعود الأشجعي الذين قال لهم الناس، هذا يراد به واحد. طيب، إن الناس أريد به أبو سفيان وأصحابه، كان وقتها ليس على الإسلام. طيب، كذلك مما ورد في العام الذي أريد به الخصوص، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الملائكة لفظ عام، لكنه ها هنا أريد به الخصوص، لأنه أريد به جبريل وحده عليه السلام، جبريل فقط. طيب، ها هنا مسألة، هل العام الذي أريد به الخصوص من المجاز؟ الذي يقول بالمجاز حينئذ يجعل العام الذي أريد به الخصوص من المجاز المرسل، لأنه العلاقة ليست هي التشبيه، فيه علاقة. طيب، لكن العام المحفوظ هذا حقيقة، خلافا لمن ادعى أنه مجاز، هذا قول باطل. فعندنا ثلاثة أنواع، النوع الأول الذي هو العام المحفوظ، هذا حقيقة لا تقبل الشك ولا النقاش. طيب، العام المخصوص هذا فيه نزاع، والجمهور على أنه حقيقة كذلك. الله جل وعلا أراد من هذا اللفظ العموم ثم خصصه، وقد يكون التخصيص سابقا على العموم كما يأتينا إن شاء الله في جمع الجوامع أو في متن أوسع. قد يأتي الخاص أولا ثم بعد ذلك يأتي اللفظ العام. كذلك العام الذي أريد به الخصوص هذا فيه نزاع، والذي يثبت المجاز حينئذ يقول هذا مجاز مرسل ولا تعارض بينه وبين من أنكره كما بيناه مرارا. قال وألفاظه. طيب قبل أن أنبه على شيء مهم تجدونه إن شاء الله في الكتب الموسعة، هناك مسائل في العام لكن لا تأتينها، منها هل العام هل يتناول الصورة غير المقصودة، هل يدخل فيه الصورة النادرة؟ هذا هاتان مسألتان يعني أولع بهما المتأخرون، هذا يحتاج إلى تفصيل، لكن على كل الصحيح أنه يشملها، الصحيح أنه يشملها. كذلك الصحيح أنه يشمل الصورة غير المقصودة، كلاهما داخل في لفظ العام لأنه ينطبق عليه الحد الذي ذكرناه سابقا. طيب كذلك من العموم ما نقول له العموم النصي، يمكن أن نقول ينقسم العموم من حيث تحقق الشمول إلى نوعين، ينقسم إلى عموم نصي وعموم ظاهري. الذي نريده بالبحث ها هنا ظاهري، لماذا؟ لأن هذا الذي يحتمل أن يخرج شيء من أفراده، هذا الذي يحتمل أن يخرج شيء من أفراده، وقلنا يحتمل لأنه قد يخرج وقد لا يخرج، قد يخرج وقد لا يخرج. فما الذي نريده أو يريده المؤلف بالترجمة هنا وبالبحث؟ يريد العموم الظاهري أي ظاهر العموم. أما العموم النصي فهذا يسمى بالعموم الصريح، هذا لا يخرج شيء من أفراده كما سبق ومثلنا به، الله بكل شيء عليم، الله خالق كل شيء، والله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء وكيل، فليس شيء من الأشياء إلا ويدخل في هذا العموم. هذا لا يراد بالبحث هاهنا، هذا لا يبحث فيه الأصوليون، واضح؟ هذا يسمى بالعموم النصي الذي نريده بالبحث الظاهري. والعموم الظاهري له ألفاظ كل وجميع، هذا لم يذكره المؤلف، كل وجميع هذه من ألفاظ العموم. كذلك النكرات إذا لم تدخل عليها من، لأنها إذا دخلت عليها من فحينئذ تكون من العموم النصي، تكون من العموم النصي. طيب فنقول العموم الظاهري هذا الذي يتعلق به البحث من ألفاظه. قال وألفاظه الموضوعة له أربعة، نزيد عليها كلا وجميعا. على الصحيح هو حصل فيها خلاف ضعيف، لكن كل وجميع من ألفاظ العموم. كذلك النكرات إذا لم تدخل عليها من، إذا دخلت عليها من فحينئذ تكون نصا في العموم. طيب فكل من ألفاظ العموم كما سبق ومثلنا بعدة أمثلة. فمثلا في قوله جل وعلا في سورة النمل، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، هذا ما مثل به الإمام الشافعي، وأوتيت من كل شيء، فأوتيت من كل شيء ظاهره عموم، هذا عموم ظاهري أليس كذلك؟ لأن كل من ألفاظ العموم، فنقول كل من ألفاظ العموم. نعم. طيب معلوم بأدلة أخرى أنها لم تؤت ملك سليمان أليس كذلك؟ إذا لم تؤت كل شيء، لأنها لو أوتيت كل شيء على سبيل العموم والشمول لما خرج فرد من الأفراد، حينئذ خرج بعض الأفراد بل خرج أغلب الأفراد، لأنها مملكة معينة، مملكة واحدة من ممالك الأرض حينئذ، فهي أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك غالبا، هذا هو المراد. فحينئذ يكون العام، يكون حينئذ العام من العام الذي أريد به الخصوص كما سبق معنا. فهذا مثال على العام الذي أريد به الخصوص. فكل من العموم، من ألفاظ العموم الظاهري. نعم. طيب لماذا قلنا عموم ظاهري؟ تقول لأنه يحتمل أن يخرج شيء من الأفراد، بل يحتمل أن يخرج أغلب الأفراد، يحتمل أن يخرج شيء أو أغلب الأفراد. هذا ما يريده الأصوليون بالبحث. كذلك من الأمثلة المشهورة قوله جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها، عن الريح، تدمر كل شيء بأمر ربها. طيب كل شيء هذا عموم ظاهري؟ الجواب تقول نعم عموم ظاهري. طيب هي لم تدمر السماوات ولا الأرض، بل لم تدمر مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب المعنى أن هذه الريح لو أمرها الله جل وعلا أن تدمر كل شيء لدمر، ولكنه سبحانه وتعالى لم يأمرها إلا بأمر معلوم محدود. حينئذ هذا عموم ظاهري لكنه مخصوص، أو أريد به الخصوص على نزاع بين الأصوليين. طيب كذلك لفظ جميع، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا عموم فمعلوم عند كل مسلم من الدين بالضرورة أن الشرك لا يغفره الله أبدا. هذا خصص عموم الآية بأدلة الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله جل وعلا لا يغفر الشرك لمن مات عليه، لكنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، حال الحياة لمن تاب، وحال الممات لمن مات على التوحيد إذا شاء أن يغفر له سبحانه وتعالى، لكنه لا يغفر الشرك. فجميعا عموم ظاهري، تقول نعم عموم ظاهري، لكن خرج منه الشرك بأدلة أخرى. حينئذ لفظ كل ولفظ جميعا من ألفاظ العموم، لكن كل أقوى في العموم من جميع، كل أقوى في العموم من لفظ جميع. لماذا؟ الذي يعرف إجابة هذا السؤال فهو أصولي، نحوي، بلاغي، صرفي، حتى يعني أرفع من همتك. لماذا لفظ كل أقوى في العموم من لفظ جميع؟ طيب هذه أتركها لكم حتى يعني يكون من باب شحذ الأذهان ومن باب إعمال. لفظ قل أقوى في العموم من لفظ جميع. طيب قال: وألفاظه الموضوعة له أربعة: الاسم، فقال الشارح الواحد، المعرف باللام أو بالألف واللام، نحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. واسم الجمع المعرف باللام نحو فاقتلوا المشركين، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، كمن دخل داري فهو آمن، وما في ما لا يعقل نحو ما جاءني منك أخذته، إلى آخر ما قال. طيب ألفاظ العموم هذا مبحث جليل. لماذا؟ لأنك بهذا المبحث تفهم القرآن والسنة. يمكن أن نقول ألفاظ العموم أربعة على المشهور كما نظمها العمريطي في نظم الورقات، قال: ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذامة الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات، ثم ما في لفظ من أتى بها مستفيدا. هذه ألفاظ العموم الأربعة. قال: الاسم الواحد أي المفرد. قال: ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد يعني المفرد، من الإفراد الذي يقابل الجمع، أو نقول المفرد أراد به المؤلف المفرد حقيقة عند النحاة، لكن لو قلنا من الإفراد الذي يقابل الجمع لدل كذلك على أن المثنى كذلك من ألفاظ العموم إذا دخلت عليه ال، وهو كذلك فإنه يعم كذلك. طيب قال: والاسم الواحد، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، ثم مثل به الإنسان، هذا اسم واحد، الإنسان هذا اسم واحد قبل أن تدخل عليه ال، تقول نعم حينئذ دخلت عليه ال المعرفة، فهو حينئذ من الألفاظ العمومية. دليل ذلك أنه يجوز أن تحل كل محله، فتقول كل إنسان لفي خسر، نعم حينئذ يجوز. طيب قال: واسم الجمع، إذا هو قال الاسم الواحد، أو نقول الاسم المفرد، وهناك فرق بينهما، لكن من باب التيسير نقول المفرد مما يقابل الجمع، الإنسان مفرد أو جمع، تقول مفرد. قوله الجمع واسم الجمع، قال هو قال واسم الجمع المعرف باللام نحو فاقتلوا المشركين، هكذا يعني اختصر المعنى، هذا يحتاج إلى تفصيل. المراد بالجمع، الصحيح أن المراد بالجمع المجموع من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وإذا أردت على سبيل التيسير نقول يراد به ستة أشياء على ما ذكره الشارح والمؤلف، وكذلك يراد به اسم الجنس الجمعي، ويراد به جمع التكسير لمذكر، وجمع التكسير لمؤنث، وجمع التصحيح جمع المذكر السالم، وما يقال له جمع المؤنث السالم، أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. هذه الجموع الستة كلها إذا دخل عليها ال المعرفة فإنها تفيد العموم. وقال اسم الجمع، هذا فيه قصور أو فيه تيسير على المبتدئين من طلبة العلم. اسم الجمع ما دل على أكثر من اثنين، لكن لا واحد له من لفظ، كقوم ورهط ونسوة، فهذا دل على اثنين، على أكثر من اثنين. الجواب نعم، لكن ليس بجمع، هذا الفرق بينه وبين الجمع. لماذا ليس بجمع؟ لأنه لا واحد له من لفظه، ليس عندنا واحد من قوم، أو واحد من رهط، أو واحد من نسوة، لكن عندنا واحد بنفس المعنى بلفظ آخر كامرأة مثلا، امرأة. طيب اسم الجنس الجمعي، هذا الذي يفرق بين واحده، بينه وبين واحده بالتاء، يعني يفرق بين الجمع وبين معنى الواحد بالتاء، ولا يكون حينئذ ما دل عليه بالتاء هذا مؤنث، كما لو قلت مثلا بقر وبقرة، شجر وشجرة، تمر وثمرة، تمر وتمرة، حتى غالبا تكون في المفرد، يعني بقر هذا هو الجمع، معنى الجمع. طيب بقرة لا تقول مؤنث، هذا غلط، بقرة هذا واحد، يفرق بين واحد بين الجمع وبين الواحد بالتاء، فالبقرة قد تكون مذكرة وقد تكون مؤنثة. ولذلك حصل خلاف بين المفسرين في قصة سليمان عن النملة، هي نملة واحدة، نملة ورد في الآية أنها نملة. طيب هل هي ذكر أم أنثى؟ اختلف المفسرون في هذا. طيب هذا الاختلاف له علاقة بأي شيء؟ له علاقة بعلم النحو، واضح؟ له علاقة بعلم النحو. قالت نملة، هي نملة واحدة، لكن هل هي مؤنثة؟ هذا فيه بحث وفيه نزاع، الصحيح أنها مؤنثة، لكن يعني هذا على هامش الكلام. طيب فالتاء غالبا تكون في المفرد، لكن سمع قليلا قليلا جدا أن التاء قد تكون في الجمع، وياتي المفرد بغير تاء، يعني يحصل فيه عكس، ككم اه وكم، كم اه هذا للجمع وكم للمفرد، كذلك سمع في بعض الالفاظ. طيب، قد يفرق بينه وبين واحده بالياء، كما في روم وروبي وزند وزندي. تقول روم هذا جمع، طيب ما فيه الياء؟ هذا واحد رومي، تقول هذا رومي وهذه رومي، لا تقول رومية، لأن الآن نتكلم عن الواحد وليس الذكر أو الأنثى. كذلك جمع التكسير، وكلكم يعرفه، رجال جمع رجل، غلمان جمع غلام، هذا إذا دخلت عليه أن يفيد العموم. كذلك الروم، غلبت الروم، هذا عموم. طيب، هل هو جمع؟ نقول اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي. طيب، كذلك جمع التكسير المؤنث، كهنود جمع هند، تقول ضربت الهنود، هذا يعم حينئذ، لأنه جمع تكسير لمؤنث ودخلت عليه المعرفة فأفادت العموم والشمول. كذلك جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، كمسلمين ومسلمات، وهذا لا يخفى عليكم. هذه الستة كلها تدل على معنى الجمع، ومعنى الجمع كما قلت ما كان أقله ثلاثة، وفيه نزاع، لكن هذا الصحيح والذي وهو الذي عليه الجمهور والذي دلت عليه الأدلة. فإذا أدخلت أل على أي نوع من هذه الأنواع الستة فحينئذ تكون للعموم. قال بالألف واللام، ثم قال بعدها واسم الجمع المعرف باللام، فكأنه أشار إلى القولين، أن من النحاة من يقول بأن الألف واللام أو أل على خلاف بين الكوفيين والبصريين هي المعرفة، يجوز أن تقول أل أو الألف واللام، وأل أقعد، لأن ما كان على حرفين من الحروف فإننا ننطقه كما هو، نقول هل وبل وفي وأل، ولا نقول الهاء واللام ولا الفاء والياء وهكذا، كذلك نقول ال وليس الالف واللام. الكوفيون ينازعون في هذا، وهذا خلاف لا يترتب عليه. طيب، الهل أداة التعريف، هي ال برمتها او اللام فقط او الهمزة فقط، ثلاثة اقوال اخذناها بتوسع في شرح الخلاصة في شرح ألفية ابن مالك. فمنهم من قال هي أداة التعريف، هي اللام فقط. حينئذ اعترض عليهم، قيل فلماذا جيء بهمزة الوصل؟ قالوا للتمكن من الابتداء بالساكن. فقيل لهم لماذا فتحت؟ الأصل في همزة الوصل أن تكون مكسورة، لماذا فتحت؟ نحن نقول أل ونقطع الهمزة. قالوا لا، هذه همزة وصل، والدليل على ذلك أنها تسقط في الدرج. فقيل لهم لماذا فتحت؟ قالوا لكثرة الاستعمال، وهذا قال به الأخفش. وبعض النحاة ينسبه إلى سيبويه، وابن هشام في قطر الندى كما أخذناه هو اللي اختار هذا القول، أخذناه في التعليق على شرح قطر الندى لابن هشام إذا تتذكرون. طيب، هذا القول الذي عليه بعض النحاة. القول المشهور أن أل برمتها هي أداة التعريف، وهذا قول الخليل ونسبه ابن مالك إلى سيبويه، ورجعت بنفسي إلى الكتاب فلم أجد سيبويه، يعني على ما بحثت يعني أنه اختار اللام فقط كما ينسب إليه، وإنما ظاهر كلامه أنه يختار أل كما قال ابن مالك. ابن مالك يرى أن سيبويه لم يخالف الخليل في هذا، لكن الخلاف بينهم في الهمزة، هي زائدة أو أصلية، هذا الخلاف. فسيبوي والخليل وغيرهم يقولون بأن ال برمتها هي أداة التعريف. طيب، الخلاف بين سيبوي وبين شيخه الخليل في الهمزة، هي همزة زائدة أم هي أصلية؟ هذا فيه نزاع بينهم. طيب، ذهب المبرد إلى قول غريب لم يسبقه أحد إليه فيما أعلم، قال الهمزة وحدها هي أداة التعريف. طيب، واللام قال زائدة، جيء بها للفرق بينها وبين همزة الاستفهام، لأنك لو قلت أرجل يفهم منه أنه استفهام، فجاءت اللام للفرق، وهذا قول لا تساعده فيه القواعد، لأن الأوضاع لا يعلل لها ولا بد من إقامة البينة على هذا الإدعاء. فالصحيح والقول الذي ليس فيه تعقيد وليس فيه تكلف أن برمتها هي أداة التعريف. وهل هي همزة قطع أو وصل؟ فيه نزاع، والصحيح أنها همزة وصل. طيب، هو أشار إلى القولين في قوله الأول بالألف واللام، ثم قال المعرف باللام، كأنه يشير إليك إلى أن ثم خلافا بين النحاة في هذا. طيب، هو قال واسم الجمع المعرف باللام، إذن هو يريد المعرفة. تنبه، هو يريد المعرفة، لأن ال تنقسم إلى اسمية وحرفية. هو لم يرد الاسمي، لأن يعني الاسمية هذه تدخل على الصفات المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول وعلى غيره من المشتقات، على تفاصيل، لكن تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول، هذا مقيس كثيرا. تقول جاء الضارب زيدا، جاء المكرم زيدا، أي الذي أكرم زيدا، فقال هنا بمعنى الذي. ولذلك الدليل على أنها اسمية أنه يعود الضمير عليها، والضمائر لا تعود إلا على الأسماء. وقد مثل النحويون بمثال مشهور، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم، هم الضمير يعود على ال، فويل للذين قست قلوبهم، فالضمير في قلوبهم، في قلوبهم يعود على ال. كذلك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى الذي ولد، ال هنا بمعنى الذي. طيب، ال هذه خرجت من الكلام، واضح؟ ال الاسمية هذه خرجت من الكلام. وابن مالك يدعي أنها تدخل على الأفعال قياسا، وهذا من الأقوال التي لم يسبق إليها رحمه الله، يعني جاء بقول جديد لا يعرفه من سبقه من النحاة. قال الاسمية هذه قد تدخل على الأفعال التي تكون بمعنى الذي، كما في البيت الفرزدق المشهور، ما أنت بالحاكم ترضى عقوبته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، أي ما أنت بالحاكم الذي ترضى حكومته. هل هذه مقيسة؟ هل هذه ليست من علامات الأسماء لأنها تدخل على الأفعال؟ ابن مالك يدعي هذا، والنحاة أجمعوا على أن هذا شاذ جاء لضرورة الشعر، ونقل الإجماع على شذوذه، هذه ضرورة شعرية بلا خلاف. طيب، ابن مالك خالف في هذا وقال دخلت في بعض الشواهد، وجاء بثلاثة أبيات من الشعر لا يحتج بها لا شك لأنها شاذة. طيب، كذلك سمع وصلها كما بيناه في شرح الألفية، سمع وصلها بالجملة الاسمية وبالظرف، وهذا كذلك جاء شذوذا وفيه شاهد منحول كما بينته في شرح الخلاصة، فلترجعوا إليه. إذا نحن نريد من هذا البحث الحرفية، المعرفة الحرفية، المعرفة على نوعين، قد تكون عهدية وقد تكون جنسية. أي العهدية هذه تكون للعهد الذكري، وتكون للعهد الذهني، وتكون للعهد الحضوري. تكون للعهد الذكري، وتكون للعهد الذهني، وتكون للعهد الحضوري. التي للعهد الذكري تسبق بنكرة، يعني علامتها أن تسبق بنكرة ثم تعاد معرفة. وقد مثل ابن هشام في القطر باشتريت بيتا ثم بعت البيت، او مثل بمثال نحو هذا، اشتريت بيتا، هذا نكرة. لو قلت ثم بعت البيت بأل، أل هنا سبقت بنكرة. ها نعم، اشتريت بيتا. طيب، فالآن هذا عهد ذكري مر ذكره، فإذا قلت ثم بعت البيت أي بعت البيت المذكور. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هل هذه معهودة ليست للعموم؟ فعصى فرعون الرسول المذكور، واضح؟ فعصى فرعون الرسول الذي سبق ذكره عهدا. كذلك من الأمثلة المشهورة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح أي المذكور، في زجاجة، الزجاجة أي المذكور. فال هنا ليست للعموم لأنها للعهد الذكري. كذلك قد تكون للعهد الذهني، أي أن يكون المعهود مصحوبا ذهنا وليس في الذكر، ليس في الذكر. طيب، من الأمثلة المشهورة إذ هما في الغار. الغار جاء معرفا بأن، ومعلوم في ذهن الصحابة ومن يقرأ القرآن أنه غار وعي، أليس كذلك؟ حينئذ نقول هذا أل هنا ليست استغراقية وإنما هي للعهد الذهني. كذلك قد تكون للعهد الحضوري. من الأمثلة المشهورة نعم، اليوم أكملت لكم دينكم، أي في هذا اليوم الذي نزلت فيه الآية، في نفس اليوم، اليوم. فهذه مصحوبة لكن للعهد الحضوري. وهناك ضابط في ال التي للعهد الحضوري، ضابطها أنها كل ال تقع بعد اسم إشارة فهي للعهد الحضوري. كل ال تقع بعد اسم إشارة فهي للعهد الحضوري، هذا الرجل، هذا الكتاب، إلى غيرها. طيب، لكن يستثنى إذا كان المشار إليه أمرا ذهنيا كما بيناه في مقدمة موصل الطلاب، قال فهذه كلمات أو فهذا مؤلف إلى نحو هذا، هو لم يؤلف بعد، هو أشار إلى أمر ذهني نزل السبب منزلة حصول المسبب، حينئذ هذا على خلاف الأصل. طيب، الذي نريده التي لاستغراق الجنس. الجنسية ثلاثة أنواع، كذلك لاستغراق الجنس، لاستغراق صفات الجنس، وال لبيان الحقيقة. التي لاستغراق صفات الجنس علامتها أن يحل محلها كل لكن على سبيل المجاز، بمعنى أنه تجد أنها لا تدل على العموم لأن هناك قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، كما لو قلت مثلا أنت الرجل كرما، أنت الرجل أي كل الرجال، هذا عموم ظاهري تقول نعم. طيب، هل أراد جميع الرجال؟ عندنا قرينة تمنع من هذا، حينئذ نقول معناه جمعت كرم الرجال على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة، فكل يصح أن تحل محل ال نعم لكن على سبيل المجاز. طيب، ال التي لاستغراق حقيقة الجنس أو الاستغراقية هي التي نريدها هنا، وهي التي يحل كل محلها حقيقة، كما مثلنا في والعصر إن الإنسان لفي خسر وغير ذلك من الأمثلة. طيب، يتبقى نوع واحد وهو ال التي لبيان الحقيقة، هذه لا يصح أن يحل محلها كل، لا حقيقة ولا مجاز. وجعلنا من الماء كل شيء حي، لا شك أنه ليس من كل أنواع الماء، وهذا ليس على سبيل الحقيقة أو المجاز، ولا وإنما هو من حقيقة الماء. وجعلنا من الماء أي من حقيقة الماء. وكما مثل ابن هشام في القطر الرجل أفضل من المرأة، يعني جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وليس معناه أن كل رجل أفضل من كل امرأة، هذا يكذبه الشرع ويكذبه الواقع، من النساء من هي أفضل من ملء الأرض من بعض الرجال، لكن جنس الرجل أفضل، ولذلك لا يوجد عندنا أنبياء من النساء. كذلك أفضل البشر على الإطلاق هم الأنبياء، ثم أفضلهم أولو العزم وجميعهم من الرجال، وكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، فهذا ليس فيه تعصب للرجل كما يظن بعض الحمقاوات ممن يخرجن على الفضائحيات من العلمانيين والعلمانيات، فهذا دليل شرعي، وخذوها مني جميع الأديان تقر بهذا، يعني الأديان حتى المحرفة هذا أمر مستقر عندهم، جنس الرجل أفضل، وهذا ليس فيه تفضيل لكل رجل على كل امرأة، واضح؟ يعني نتكلم على الجنس. طيب، كذلك ربما تكون الزائدة، وهذا بيناه في شرح الخلاصة، التي تدخل على الموصولات هذه زائدة تسمى زائدة لازمة، وربما تكون زائدة غير لازمة كالتي تدخل على الأعلام التي تكون للمح الصفة، فبعض الأعلام عليه دخل كما بيناه في الألفية، يعني لا أريد أن أعيد، ابن مالك بين هذا في قوله وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحسبه سيئا. طيب، الذي نريده التي لاستغراق الجنس، لاستغراق حقيقة الجنس، أو تسمى الاستغراقية، هذه إذا دخلت على الاسم المفرد أو على الاسم الواحد أو على الجمع بأنواعه فإنها تعم، وقلنا المفرد نريد به هنا المفرد في باب الإعراب عند النحاة، المفرد في باب الإعراب عند النحاة، ومثلنا بالإنسان، كذلك مثلنا بالجمع. طيب، كذلك مما لم يذكره المؤلف أن ال إذا دخلت على المثنى كذلك تعم، المثنى المحلى بأل الاستغراقية يعم كذلك، كما في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني بين كل أختين، فهذا يعم جميع الأفراد، وهذا عموم لا شك. طيب، كذلك يستفاد العموم، وهذا لم يذكره المؤلف ولا الشارح، من الجمع المنكر المضاف إلى معرفة، لو قلت سأكرم أولادي أو سأعتق عبيدي، عتق يأتي لازما كثيرا، تقول عتق العبد ولا تقول عتقت العبد وإنما أعتق، وكنت أقرأ على بعض الأشياخ متن أبي شجاع فقلت عتق العبد، قال هذا خطأ، قلت كيف خطأ يعني يا شيخ، هذا أمر معروف عند اللغويين وعند الفقهاء، قال لا الصواب قل عتقت العبد، فسكت، يعني هو الصواب لي خطأ، لكن على كل هذه معلومة، عتق هذا فعل لازم، تقول عتق العبد، إذا أردت أن تعديه تقول أعتقت فتأتي بهمزة التعدية، لو قلت سأعتق عبيدي حينئذ هذا عموم. طيب، من أين استفدناه؟ من الجمع المنكر المضاف إلى معرفة، أين المعرفة؟ الياء المضاف إليه معرفة، عبيدي أنا. كذلك لو قال رجل طلقت نسائي، فكان يتزوج مثلا أكثر من امرأة، حينئذ كلهن يطلق، لأن هذا عموم استفدناه من الجمع المنكر المضاف إلى معرفة. كذلك من المفرد المضاف إلى معرفة كما نقول في البسملة بسم الله، أي المعنى أستعين بكل اسم لله جل وعلا على تأليفي، أو أؤلف مستعينا بكل اسم لله على تأليفي هذا، أو قدره بحسب المقام. من أين أخذنا العموم؟ أخذناه من المفرد الذي هو اسم، ثم أضيف إلى اسم الجلالة الذي هو أعرف المعارف على الإطلاق حينئذ عامة. كذلك قوله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة هذا مفرد أضيف إلى معرفة نعمة الله حينئذ عامة. لماذا عامة؟ الدليل أنه لو كانت واحدة لأحصيت. واضح؟ لو كانت نعمة واحدة لأحصيت. لذلك قال بعض الأغبياء من النصارى على القنوات التي يطعنون فيها في الإسلام الصواب أن يقال نعم، وأن تعدوا نعم الله. هؤلاء أغبياء، يعني هم لا يحسنون أصلا الطهارة فيتكلمون في مسائل اللغة. المفرد إذا أضيف إلى معرفة يكتسب العموم. المفرد إذا أضيف إلى معرفة ولو لم تدخل عليه حينئذ يعم، أي نعم الله وإن تعدوا نعم الله. لكن نعمة هذا فيه معنى بلاغي آخر بيناه في شرح 100 المعاني والبيان، فلترجعوا إليه. فحينئذ نقول النكرة إذا أضيفت إلى معرفة تكتسب التعريف. طيب، لكن يستثنى من ذلك، وهذا قل من ينبه عليه، إذا كان الاسم المفرد أو الجمع أو المثنى له حقيقة شرعية. فإذا كان له حقيقة شرعية فحينئذ التي تدخل عليه لا تفيده عموما. الاستغراقية حينئذ لا تفيد عموما. كيف؟ نقول لأن له حقيقة شرعية، فال حينئذ لا تفيد العموم لأن العموم دلالته لغوية. وهذا اللفظ الذي دخلت عليه ال نقل فصارت له حقيقة شرعية، فلو دل على العموم اللغوي لضاعت الحقيقة الشرعية، فحينئذ تقدم الحقيقة الشرعية على اللغوي. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذه ثلاثة ألفاظ. تكبير لفظ مفرد، تقول نعم لفظ مفرد، دخلت عليه الاستغراقية فأفادت العموم الظاهري، تقول نعم لغة، الجواب نعم. حينئذ يشمل في اللغة كل تكبير، الجواب نعم. سواء قلت الله أكبر، الله الأكبر، الرحمن أكبر، الله الكبير، الله أكبر كبيرا، إلى غير ذلك، هذا كله تكبير ويدخل في عموم اللفظ من حيث اللغة، الجواب نعم. طيب، هذا يكون إذا لم يكن للتكبير حقيقة شرعية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن التكبير ها هنا وهو الله أكبر خصوصا. حينئذ نقول هذا اللفظ هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: وتحريمها التكبير، أي التكبير المعهود شرعا، فما عداه ليس بتكبير شرعا وإنما تكبير من حيث اللغة. طيب، نحن نقدم ها هنا الحقيقة الشرعية. فلو قال قائل الله كبير لم تنعقد صلاته، ولو نازع في هذا بعض الفقهاء. كذلك لو قال الله الكبير لم تنعقد. لماذا؟ لأن العبادات توقيفية، فال حينئذ لا تفيد الاستغراق إذا دخلت على المفرد الذي له حقيقة شرعية أو الجمع أو المثنى، لا تفيد الاستغراق، لا تفيد العموم. الاستغراقية حينئذ لا تفيد العموم، وإنما نقول هي للعهد الشرعي، للعهد الشرعي. طيب، قال: والأسماء المبهمة، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل. الأسماء المبهمة أراد بها أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، هذه كلها تفيد العموم. لماذا سميت مبهمة؟ لأنه لا يتبين معناها إلا بغيرها، تحتاج إلى غيرها كي يظهر معناها. فحينئذ هذه الأسماء كلها يدل على العموم، والأسماء خرج به الحروف، فخرج به من الحروف مثلا من أدوات الاستعمال. الأفعال لا تأتي معنا أصالة، فماذا تبقى؟ الحروف لا تدخل معنا كذلك. فهمزة الاستفهام وهل، هذه من أدوات الاستفهام، هي حروف خرجت لا تفيد عموما. كذلك الموصولة الحرفية، هذه لا تفيد عموما. أن المصدرية، أن، أخت إلا، كي المصدرية، لو المصدرية، ما المصدرية، هذه كلها لا تفيد عموما. كذلك خرج من أدوات الشرط إن وإذ ما، هذه لا تفيد عموما. إذ ما حرف على الصحيح كما بيناه في شرح القطع، حرف على الصحيح. طيب إذن الأسماء المبهمة يراد بها أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة، هذه كلها تفيد العموم. هي مبهمة لأنه يتبين معناها بغيرها، فتحتاج إلى ما يزيل الإبهام عنها، ولذلك سميت الأسماء المبهمة. قال كمن، في من يعقل، والأحسن أن نقول في من يعلم، لأن الله جل وعلا لا يقال يعقل وإنما نقول يعلم، فتأدبا مع الله جل وعلا إذا أتينا إلى القرآن لا نقول من للعاقل ومن لغير العاقل، وإنما نقول من للعالم ولغير العالم، وهنا لا يتغير المعنى ويستقيم الكلام، فهذا أحسن. كمن دخل داري فهو آمن، من دخل داري فهو آمن، حينئذ هذا عموم، كل من دخل داري فهو آمن. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فهذا عموم. كذلك وما فيما لا يعقل، وما فيما لا يعقل، نقول فيما لا يعلم، نحو ما جاءني منك أخذته، كل ما جاءني منك أخذته، فهذا عموم كذلك. كذلك ما في قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، كل ما تفعله من خير يعلمه الله جل وعلا. طيب ما هذه مبهمة، وما تفعل من خير، هذا عموم نعم، لكن لا بد من ذكر جواب الشرط. فهذه الأسماء لا يتبين معناها إلا بغيرها. إذن ما تفيد العموم سواء كانت شرطية أو موصولة أو استفهامية، لكن ما التعجبية، ما التعجبية لا تفيد العموم، ما التعجبية لا تفيد العموم. كذلك ما النكرة الموصوفة، هذه لا تفيد العموم. وكذلك ما المصدرية بيناها والزائدة، هذه لا تفيد العموم. فما في قوله وما يريد بها ما الشرطية أو الموصولة أو الاستفهامية، ما سوى هذا من أنواع ما فإنها لا تفيد شيئا من العموم. واضح؟ يعني ما التعجبية، ما الزائدة، ما الكف عن العمل، ما المصدرية، ما النكرة الموصوفة، هذه لا تفيد عموما. من الأمثلة المشهورة لما الموصولة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي الذي عندكم ينفد، فما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي كل شيء عندكم ينفد، وما عند الله باق، أي وكل شيء عند الله باق. بعد ذلك قال وأي استفهامية أو شرطية أو موصول، أي، طيب أي هذه تكون للعموم سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة، في الجميع، أي من يعقل ومن لا يعقل، نحو أي عبيدي جاءك أحسن إليه، وأي الأشياء أردت أعطيتكه، فحينئذ كذلك أي كل عبيدي، كل شيء من الأشياء أردت أعطيتكه، أعطيك إياه، فكذلك هذا عموم. إذن أي مطلقا، إذا كانت شرطية أو استفهامية أو موصول. وهذه المباحث كما بينت مرارا مباحث نحوية، الذي لا يعرف هذا من علم النحو فإنه يصعب عليه أن يفهم هذا، لأن علم أصول الفقه مبني على اللسان العربي، فلا بد من دراسة النحو أولا. كذلك هناك مباحث بلاغية، فلا بد من دراسة شيء من البلاغة. قال: وأين في المكان؟ نحو: أينما تكن أكن معك. ومتى في الزمان؟ نحو: متى شئت جئتك. إذن أين في المكان؟ أينما تكن، أي في أي مكان تكن أكن معك. ومتى في الزمان؟ متى شئت، أي في أي زمن من الأزمنة، هذا عموم كذلك، جئتك. قال: وما في الاستفهام؟ نحو: ما عندك. ما عندك استفهام، أو نقول: أي شيء عندك. والجزاء؟ نحو: ما تعمل تجزى به، كما مثلنا: وما تفعل من خير يعلمه الله. جزاء يعني في إذا وقعت شرطية فإنها تحتاج إلى جملة الجزاء. وفي نسخة، أي في نسخة، يقول المؤلف الشارح المحلي: وفي نسخة والخبر بدل الجزاء. نحو: علمت ما علمت، علمت ما علمت، أي الذي علمت، أي كل ما يصدق علي أنك علمته فأنا علمته، هذا المراد من المثال. وغيره كالخبر على النسخة الأولى، والجزاء على الثانية. ولا في النكرات؟ نحو: لا رجل في الدار. لفظ لا في النكرات، حينئذ نقول: لفظ لا في النكرات من ألفاظ العموم، لفظ لا في النكرات من ألفاظ العموم، لكن إذا لم تدخل عليه أو عليها من الزائدة، إذا لم تسبق النكرة بمن الزائدة فإنها تفيد العموم فقط، إذا دخلت عليها من فإنها تكون نصا في العموم. ما الفرق؟ إذا كانت نصا فإنه لا يحتمل خروج بعض الأفراد، إذا كانت تفيد العموم الظاهري فإنه حينئذ قد يخرج بعض الأفراد، إلا إذا سلط على النكرة لا النافية، وكانت النكرة مبنية على الفتح، لا إله إلا الله، وإن لم تدخل عليها من فإنها نص في العموم. لماذا؟ لأن اسم لا مبني على الفتح، حينئذ ناها هنا لنفي الجنس، فهذه نص في العموم. واضح؟ إذا بنيت النكرة ما على الفتح فهذه نص في العموم. طيب، لكن إذا كانت للوحدة فهذه لا تكون نصا في العموم، وإنما تكون للعموم الظاهري. وبعض النحاة على خلاف يقدر منها هنا لزوما، يعني يقول: لا إله إلا الله، ها هنا المعنى لا من إله، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، نقول لا نحتاج إلى التقدير. لا التي لنفي الجنس إذا كان اسمها مبنيا على الفتح فتكون حينئذ نصا في العموم. إذن لا في النكرات من ألفاظ العموم، لا في النكرات من ألفاظ العموم. هذا الذي ذكره المؤلف، هذا الذي ذكره المؤلف. لكن الصحيح أن الأمر لا يختص بلا، بل يشمل كذلك ما النافية، يشمل كذلك لن، يشمل ليس ولم ولم. نقول: لا هي المشهورة، لكن ما كذلك، ولن وليس ولم ولم. وكذلك ما قلناه في من الزائدة تدخل كذلك حشوا في ليس وما، ليس من أحد في الدار، هذا نص في العموم. ما من إله إلا الله، هذا نص في العموم، ما من إله. إذن النكرات إذا تسلط عليها النفي أفادت العموم، جميع النكرات، هذا ظاهر الكلام. لكن نقول: النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. كذلك لم ولم ولن، لكن لم ولم ولن هذه تختص بالدخول على المضارع. فالنفي حينئذ يختلف معناه عن نفي النفي بما أو النفي بلا، هذا له معنى وذاك له معنى آخر. فلو قلت لم يأتي أحد إلا زيدا لا شك أن هذا عموم واضح، لأن أحد نكر في سياق النفي فتعب وهو بلم مع الفعل المضارع. كذلك قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، هذا عموم لا شك. كذلك قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذا عموم. بل لما يذوق عذاب، هذا كذلك عموم. إذن لا في النكرات، وكذلك أدوات النفي في النكرات كلها تفيد العموم، فإذا دخلت عليها من الزائدة فحينئذ تكون نصا في العموم، هذا ما لم يذكره الوالد. طيب، فلو قلت مثلا لا رجل في الدار كما مثل المؤلف، هذا نص في العموم. لماذا هو نص؟ لأن رجل مبني على الفتح، فلا حينئذ لنفي الجنس، فهذا لا يحتمل أن يخرج فرد من الأفراد، هذا نص في العموم. طيب، بقي ليس. ليس تدخل على الجملتين الاسمية والفعلية، وهي فعل على الصحيح وقد تكون حرفا، يعني تأتي فعلية وتأتي حرفية، تأتي فعلية وتأتي حرفية كما بينته قبل ذلك. فتقول ليس أحد في الدار، ليس يقوم زيد، فحينئذ إذا قلت ليس يقوم زيد ليس هنا حرفية، لأن الفعل لا يدخل على الفعل، فهي بمعنى لا يقوم زيد، هي حرفية ها هنا، لأنها لا تقبل حينئذ علامات الفعل. واضح؟ لو قلت ليس أحد في الدار حينئذ تكون فعلية نافية. هذا المبحث لا شك أنه يحتاج إلى كلام كثير، يعني أنا أختصر الكلام قدر المستطاع، لكن هذا المبحث يعني طويل جدا وفيه تفاصيل، لكن لا تأتينا في مثل هذا المقام المختصر. قال والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. هذه مسألة العلماء أطلوا دعوى أن الفعل يعم جميع الأفراد، وهذا نقل عليه ابن تيمية الإجماع، الأفعال نكرات، الأفعال بالاتفاق نكرات لا تفيد العموم، فالفعل لا يعم جميع أفراده، فلا يوصف الفعل بالعموم. واضح؟ لأن الفعل الأفعال كلها من قبيل المطلق، الأفعال كلها من قبيل المطلق، يعني فيه استغراق لكن بدلي وليس شمولي. واضح؟ هو مثل قال كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما. جمع صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، هذا فعل، هل يدل على العموم؟ يعني كل سفر يجوز أن نجمع فيه؟ الجواب لا. دعوى العموم من الفعل دعوة فاسدة، الأفعال نكرات. كذلك أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. الحديث كلكم سمعه. طيب، حينئذ أقبل صلى الله عليه وسلم على الجدار، أقبل مرة، واضح؟ مرة، ولم يتيمم من كل جدار، يعني هذا ليس لا يدل على العموم. طيب، هل هذا يترتب عليه شيء؟ يترتب عليه أشياء، يترتب عليه خراب البيوت، خراب البيوت، نعم يترتب عليه خراب البيوت. لو قال رجل لامرأته إذا خرجت من الدار فأنت طالق، أو قال مثلا إذا خرجت زوجتي من الدار فهي طالق، على القول بأنها تطلق، نأخذ القولين. الآن هذه ليست فتوى، يعني حتى لا ينقل أحد عني أنني أقول كذا أو هذه، هذا تمثيل، والشأن أنه لا يعترض على المثال. فلو قال رجل إذا خرجت زوجتي من داري فهي طالق، طيب نأخذ القولين، نقول على القول بأنها تطلق إذا خرجت، فلو خرجت من الدار مرة واحدة فهي طالق طلقة واحدة، واضح؟ لماذا؟ لأن الفعل لا يدل على العموم، واضح؟ لو كان الفعل للعموم ماذا نقول؟ إذا خرجت، لو خرجت مرة ثانية لا طلقت طلقة ثانية، وإذا خرجت مرة ثالثة طلقت مرة ثالثة. هذا الفرق بين القولين، واضح؟ يعني لو قلنا خرجت مرة، هذا الذي دل عليه الفعل يدل على وقوع الحدث مرة واحدة، هو من قبيل المطلق، هو عموم لكنه عموم بدلي، وسيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا. إذن الأصل في الأفعال أنها لا تدل على العموم، واضح؟ لكن إذا دلت قرينة على أن الفعل يفيد العموم حينئذ لا يتعين، لا بد من اللجوء إلى القرينة. طيب قال وما جرى مجراه أو وما يجري مجراه، أراد به أراد به قضايا الأعيان، هذه لا عموم لها، ما جرى مجرى الفعل من قضايا الأعيان هذه لا عموم لها، لا تدل على عموم. هناك نزاع في بعض الأشياء، لكن المعنى الإجمالي حتى لا نطيل أكثر من هذا لا تدل على عموم. طيب قال وكما في قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجاري، رواه النسائي عن الحسن مرسلا، فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار، فالأفعال لا عموم لها. كذلك قضايا الأعيان نقول هذه قضية عين أو واقعة عين لا عموم لها، على تفصيل لا يتسع المقام لبسطه. بعد ذلك قال والخاص، هذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.